بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار براكان رحمة وبركات خواتان لبيت لشونو كا بيانيك لترف جمع لما موسى كانو وبازي لما موسى نمايان فخشوبو با توجبو اوك لم بيانيه مواردك ناشرعي وجودي بو مسائل كتك عقيدة أهل السنة والجماعة لتزاد أبو مخالفتي بو تك عقيدة أهل السنة والجماعة بو السبب هو كإختلاف كفي تنام مسلمان كان دواي أو كتشن دفع الدرخاص كريا لم ما مصال كواز بيرن لم مسائل الناشرعية لم موارد الناشرعية وبين إظهار بشيماني كان باس صف مسلمان كان نشيويت بعد جماعتي مسلمانة كان نشيوير فقل لبر الله بينام كاركن خلاصة جواي درسو حسايا نداو سريكيان بعضي كيشان هل بيتفاوت بون هيتش قبولنيان نكر برعكس هاتن ايميان متهم كر با كتش فهمي لدين و للسياسة الشرعية وتيان ايوا حالينين لدين حالينين للسياسة امرو موقعيتي كيوشي بنتك ما هاو كاريكن لحالك خوان مسير انحرافيان قردبر خوان مسير كجيان قردبر شاعر ججي تو مو مبيني ومن بيچش مو تو ابرو من اشارة هاي ابرو تو ازانيك سياستك الشرعية ولي تو سياستك انحرافيت قردبر متاسفانا نتزاني تعريف الظلم چسو تعريف الشرك چسو تعريف حرام چس او بدوي ام جريانا سريق لبراكان درخاص يعني وتيان برا با اما بين نوية جمعة جيا كينو چون در ناخو عبو جورا اما عقيدة اهل السنة جماعة ما قريب اما صالحا يعني سارو فكرو بيرو باورا خونا كري هر كسي بيت امام وما مصاب ومن هر چي تحميل كاب امان اما قبولي كن با مخالف عقيدة اهل السنة جماعة جبت إما أبينين لنا كتير عقيدة كنا، وعقيدة إمام تحاوية، وعقيدة لتر. مورد بيان كريا فرس كنيشن كسي رجمي قبولنا أويتر أهل السنة نيو. كسي مسل سر خفيني قبولنا أهل السنة نيو. كسي الشفاعة قبولنا أهل السنة نيو. كسي أو قبولنا كقرآن كلامي الله أهل السنة نيو. كسي بيت بيج الواقع الله تعالى حف صفات يزنو صفات وتيان أهل السنة نية يعني بحث فرز إسا أم موردك إما مخالف معكر فرق قورة اللوانسة فرق مهمة اللوانسة أوانا كهبر ومس يعني مسير اشتباه وانحراف يان قردبر وإما يان دوائي متهم كرت هاتن هيتش نسبة الجهل والنزاني عندها لا إيمو كآقاهيا لمسائل شرعية نية لحالك أخويا جهلك روي كردو لخويان نزانيك روي كردو لخويان من بل او قول فقهاء ومجتهدين بو او كنوية جمعة لمسلاة درسة بيجنبوتان باشوا ازانم تعريف اللي جهل كم با مشخص بك جهل جسو جاهل كيا لشون او ادلالك للسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا قول فقهاء ومحدثين ترموبوتان دال لسر اويك نوي جمعة لمسلاة درسة هيج مشكلة هينيا وبائتر نشن لنا ومالكانا لا جيالتنا دابنشن بر علي اما سريك جوان دل باك دل صوز الدين تحريكا كاوان نوجهان اشتباس وباطل نازان مخصوصا سريك تازه بيا كفتو كخريكنا مكار لكن خريكنا وجوانا لا تحريكا بر علي اما بر علي سنتك بر علي لواقع توحيدكا بناو الدفاع ل يعني الواقع الدفاع لوك اختلافنا كفيت الدفاع لوك نويج جمعة فقد وفقد لناو مزتها درسة بناو او خريكن منحرف یانەکەن لە ئەاصل تەوحیدەکە لە ئەاصل دینەکە جا خۆیشیان نازانن. جەهل لە لوغەتە زد علمە یان نەزانین نائاگاهی. جا دوو ناو جەهل مانس، جەهلێکمان جەهلی بەسیتە، جەهلێکمانە جەهلی مورەکەبە. جەهلی بەسیت چەز؟ جەهلی بەسیت من بە زوانی سادە و مختەسەر عەرزەکەم لە خدمەتانە، گەرەکم یەفرەتولی پێ بم. جەهلی بەسیت ئەوەسە کە ئینسان نازانێت و خۆیشی ئەزانێ کە نازانێت، خۆی ئەزانێ کە عیلمی نییە، ئەمە ئێژم پێ جەهلی بەسیت. جاء أم تعريف لمورد أواني كتين بر علي مقصاكا منتفية شون أواني ناو جهل بسيطة إيها ناو چه جهل إيها ناو جهل مركبة. جهل مركب چز؟ جهل مركب أو سكا إنسان چتيك نازانيت وخويشي نازاني كعلميني و نازانيت وأزاني كا أو اعتقادي كهسي أو بيروبار كهسي وازاني عين حق وعين الصواب وك أو کەسانی کە فکر و ئیعتقاد و بیر و باوەڕی فاسد و گومڕاه کنەندەیان هەز و گومانیان واسە هەن ناو سەر حەقەکە، وازان لەسەر ئاگاهی کامل خەریکن ئەوانە بەیانەکەن. وە قورعانە فەرمی و یەحسەبوون ئەنەهم یوحسنونە سنعا، گومانیان واسە کە کارەکەیان خاصە وەی لە هەن ناو مەسیری ئینحرافیە. مەسەڵەن لەناو ئەو جەمعە کە بەیانیەکە ئێرائەدریا ئەو بەیانیانە خوێندە و کەسانی بوون اعتقاد يعني واسك كي يهود ونصارى كافرين كما صدر صد مخالف يقيد أهل السنة والجماعة. هل برون أول الرسالة إمام الشافعي بخير نبزا تكفير يعني كيانا تواو فقهاء ومجتهدين ومحدثين أم أمة برون يكسني الشكي لكفر يهود ونصارى بيد. الله تعالى أفرمي لسورة نساء سو بنجاويكا أولئك هم الكافرون حقا إسمن قش آيكا نايرمو أفرمي كيهود أعواني كسريك لأنبياء قبول السريك تريان قبولنيا كافر بسريكان بحق ببيش شك أعواني كافر دي كارل لم لاتي جار أن يهود ونصارى كافرني دي أمد هاناو جهل مركبة أخوي إجماعي أمة سوف چن تواو كتي وفقيكان لباب الردات ما شاكن أقر يك عالم بوتي شك لكفر يهود ونصارى إنسان كافرناكا هرچی که ایشون بیشن. مثلا لنا او جمعه کس هست ایجی هاوار و فریاد رسی لغیر الله شرک نیا حتی شای بیشی جائزه دی امیشه هر بازم جهل مرکبه بو چه بو الله تعالی افرمه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون افرمه کی گمراه ترا لو کسی که عبادتک هاوارکات لغير الله كان كأجر تاروش قيامتش هواري اللي كان جوايا نانو إجابة دعوتك يا ناقل وأوان حتى غافلا لهاوارك إنك أمان حتى أو صبر إمام ابن قيم ابن تيمية ابن حجر كي إيش يعني جن مثلا قصة ابن قيم مشهور لإغاثة اللهفاء نافرمي فمتخذ الشفيع مشرك أو كسل بين خوي والله واستقرارا مشركا إتو عالمي دانشمندي يا ابن قيم يا ابن تيمية يا ابن حجر هيتمي يا أوقش عالم لا لجهان إسلاما لأم معاصرة لقديمة بس أو يكنفرها ناو جهل مركبة يا كس هز مثلا لناو جماعة أيجي رجم سنصار كردن وحشي قرية لإسلاما نهاتيا زديت يسد أصل دين وأصل إسلاما اما هانا جهلة اما قمراها ام انسان وفكرك قمراه كونندز لا صدر اسلام وتابع امروك شي اعتقادي للسروسه كالرجم هزبو كسي جني بياي الزواج يان كردويت كفن الناو الزنا اقر ثابت بي لسريان حكومة اسلامي وزيفيك رجم يانكت كاوراي جيما وحشي قرية نعوذ بالله يعني تي خليك نسبة وحشي قريات اللي توا إمام شافعي وتوا شافعي مزبقان وتابعهم نسبة وحشي قريات لا إمام أبو حنيفة توا حنفي مزبقان تابعهم نسبة الواقع وحشي قري وجمراهيات لا مالكي كانوا إمام مالك وتوا مالكي مزبقان تابعهم إمام أحمد وتوا علماء حنبلي مزب تابعهم علماء زاهري قشتي إلا خوارج نبيت تنيا دفاع لخوارج قابل فكريا ديتو وقتي وا ايجيت يعني چه يعني قشت معنا العياذ بالله تو بيكات تو دانشمن بو قشت معنا جاهل بون لحالك انا اشهد بالله خوتي هيت ناو جاهل مركبه يا لنا او جماعتها كس زي ديمقراطي الشرك نيا اما اشيل ديمقراطي تو ديمقراطي فرس كان لطريقي كوبشوكا مخالفتي تك اسلام شلون اكري ديمقراطي تك اسلام يك بقريت اي مگر الله تعالى لا سورة مائدة 50 فرمي أف حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفرمي آية حكم الجاهلية واختيارك ترجيحان برتريان حكم كي خاسر لحكم الله بو قومك يقين يامبت يقين يامبت بوحدانية الله يقين يامبت بحاكمية الله يقين يامبت بأوك الشرعك الله حقا أه؟ الله تعالى لآية فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يهود نصارى عوامي يهود نصارى هاتن علماء أحبار الرهبان يهود نصارى كلها رب إله خيان أم ربيان إله دي حديثك تولاني قشي ناقر مو قشي نزان واني واقصتان بوكم پیغمبري خواتي عدي كر حاتم تاي فرمي أولنية كحلال عدي وتي رسول خوايم عبادت بو اناك فرمي ما غير اوني كوان حلال خوين حرام كردو حرام خوين حلال كردي واتعتن كليان عرض ذكر بالي فرمي تلك عبادتهم اما عبادت كني وانا اما اوان تنكرس الهي ختانو كليان تنز معبود ختانو دي ديموكراسي نازن سيد قطب يا ابو العلاء مودودي رحمه خوين ليجي الديمقراطيه تاليه البشر ديموكراسي بشر بخوا كردنا كارتي خليك الدفاع للديموكراسيه سری جدی نیست یعنی چه؟ هر فقط نوی کیج نفتیو. یا کس هز لنا او جماعت نعوذ بالله واسا من کشکان کردستان تک حوری کان بهش تعوز نکم. من خاکی کردستان تک بهش تعوز نکم نعوذ بالله. یک عالم بیرن لصدر اسلام ولا چوار مذهب ولا هر مذهبی که ایجی، ایلا مذهبی اهل الحاد نبی. بیتره اگر وقتیان اما کفر نیا هر چی که این بیشند، دی چون تو سکوت که بناو ماموسای کل قبال و کفره، چون هیچ نیجی. حتی عن آزادی که وقت دل در بی، چون باعث کیت ملیا. حس تکر بال بگری تو چی باعث کیت ملیا مثلاً با بوچه بوچو ده همانو هاتو. هر فقط بو دو روزی پیچو. یعنی وقت بال بگری تو بوی سبحان الله. دی امت جهل نیا. آخر بوچه تی من متهم که ایل سروکا خليك اختلاف دون خطا اختلافك تندرس كذا اختلاف لأصول إيمان أصول عقيدة يا كسز لنا أو جماعته أي شيء أو كسانة أم فكره بيرو باور يعني هس مثلا جماعة تبليغ يبوا أي شيء هم من ناجم جماعة تبليغ خراون ولي أو يك نفر منزوم وسك علمي وينيا أي شيء أم صاحي أم قشت فكرة باطل وكفر يلا قشي برامان وقشي مسلمان سبحان الله دي تو تشونتي اما بخوا خوي هنا جهل مركبه اشي جايب شي او بتشن لو جهل لختان در بيرن او وقت بين ايمن متهم كن يا لنا او جماعتها كز هز هر عمامين نياس سري اشي نا جماعه داني ش عمامتي نياس سري غيرك بيجي من ماموسام امي شان او جهل مركبه ماموسان يد بوش اخوتي كلو انا سعدی ایجی لما اردوانو سرچو بی مغز بود نغزی دستار چه سود؟ نغزی یعنی زرافت دستار یعنی هر عمامو میزرا ایجی زرافتی زریفی عمامکا چه منفعتی که وقتی مغز خالیه؟ اخر تو فکر لما نکرو و مشکلات فرو فراوان یعنی هز خو اگر دانیش نقصب کن وک مولوی ایجی گربی گویم شرحین بی حد شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود یعنی او نقص هل سریان هر چی نو بدعت هلنا فکر بیرو باور له هلنا جماعت له کاره هز واسم من حفت صف نو صف لصفات یالله قبوله آنی اچی ای جی پی چی لایک واسه من وام نوت لایک و فیلم که هز جیو قبول مکرو ابو جورا ولی خریک آت جیریا امام جمعي كا افتخارك كا چند هزار كا لبسيري نواجه خوين دي اهم مشكلات خطان پیشتان هاورده بوچه تين مثلا ئێمە متهەمەکەن لە جیا بپلکنە ئەو ئەو نوێژ ئێمە و مەشخۆتان مەشکوکەنەوە بڕۆن مەشغول بوونە ئینحرافەکەی خۆتان و گومڕاهیەکەی خۆتانەوە خۆتان مەشغول کە بەوانەکەن ئێژی دانێ هاتە خدمەت ئیمام عەبدوڵڵاهی بن عومەر دوای ئەوەکە ئیمام حوسێنیان شەهید کرد لە کەربەلا هات سوعالی لێ پرسی وتی داخۆم ئەوە ئەگەر پەشەی بچێتە قەو لیباسەکەمان بە ملیا بیکوژم خوێنەکەی بچێتە قەومە داخۆم نەجسە لە نوێژ مەوات وتی کورە بڕۆ ڕەحمەت خوا دێبێەوە خوێن کەنیشکە زاکەی پێغەمبەرتان ڕژان بۆتان مهم نە و ئەمە بۆت مهمە ئیسە منیش ئەیژم پێتان ئێوە ئەو گشتە ئینحرافە بۆتان مهم نییە غافل بوون لێ چاوتان باس کردیە گشتتان بۆ ئاو نوێژ جومعە دەی ئیختلاف دروست مەکەن پەشیمانەوە بن بێن وازی لێ برن دە ئەمەش سادق بوون وەلێ تاخر عومرتان لەسەرەوە فکر ئەهلی سنە بێسن مزەبزە مەون چاوتان نەکەفێ دی یەکتنیتری یەک دەفە دەست و باڵخۆتان گومەکەن واز بێرن لەوە ئینحرافە لە بزاتین پرسەرتان نوێژمەنیانە ئەی بۆچە تابەر لە ئەوە ئەم مشکڵاتە پێش بێرن لە کوێنا نوێژمانە خۆن هەر لە پرسەرەوە نوێژمانە خۆن پس خۆتان بانی و باعیس ئیختلافەکە دەی بڕۆن تۆبە بکەن بڕۆن ئیستغفار بکەن بڕۆن پەشیمانە بوون لەم کارتانە جا عەرزەکەم لە خدمەتانە براکان کەسانی مەسەڵەن هەر دوای ئەم جەریانە هاتن گومانیان وابوو ئەمە ئەچنە مووسڵا هیچ دەلیلی شەرعیان پێ نییە و نوێژ جومعە دروست نییە و هاتن جاڕیاندا لە ناو برالێکا لە ناو شارە ئەوانی فەقیر خۆ عیلمیان پێنەوە نەیانە زانی من ئەوان کارم نییە و برا موحتەرەم من ئەوانە متهەمەکەم کە لانە ناو جەهلی مورەکەبەکە عینادن یا تەجاهولەن خۆیانەن لە بار تەجاهول تێن خەریکن بەرعەلێمە قساکەن وە سادق نین لە قسەکردنەکانیان هاتن زەم و سەرزەنیشی ئێمەیان شرۆ کرد ئێمەیان متهەم کرد بە تەفرقە و ئیختلافۆمانە کە لە واقعا ئەمانە ئەم فکرە فکر ئەهلی سنە نییە من ئەوەتانە پێ بێژمەوانە کە خەریکن جاڕان قساکن بەخوا قەسم ئابە و تەبلیغاتانە جەهل و بێعیلمی خۆتان سابتەکەن نەزانی بۆچە بۆ ئەوە خلافی ئەو قسەی ئێوە لە ناو کتوبی ئەهلی عیلم و ئەهلی فیقە هاتی ئیسە ئیگەرمە بوتان ئیسە داندانەیژم بوتان شاعرێک ئێژێ نازانم متەنەبیە کێژی وەئیذا ئەتەتکە مەذەممەتی من ناقیسین فەهیە شەهادەتو لی بئەننی کامیلون ئەگەر لە تەرەف شەخصی ناقسە و زەمی من کریا بزانە ئەوە خۆی ناقسە من کامڵم من ئیشتبان یە خۆی ئیشتبای هەست پس مەی من متهەم کە مەی ئێمە متهەم کە جەماعەتێک ئەچنە ئاوهی نەب گشتیان حەزەکەن داندانە سنەتی پێغەمبەر خۆی یحیاکەنەوە حەزەکەن تەوحیدەکە لە وجودیان نەزنە بێتەوە حەزەکەن کەمترین ئینحرافیان نەوێت لە تەوحیدا ئیتاعەتی ئەمری ئەللاکەن کە فەرمی وەعبودوا اللاها وەلا توشریکوا بیهی شەیئەن هیچ شتێ نەکەنە شەریکی ئەللا ئەو جەماعەتە ئەویانە گەرەکە تۆی کە ئەیژی یەهود و نەسارا کافر نییە تۆی کە ئەیژی لە واقع هاوال لە غێرخوا شرک نییە تۆی کە ئەیژی لە واقع ڕەجم وەحشیگەریە تۆی کە ئەیژی لە واقع هەر دانێ ئالەوانە ناو بەیانیە شرکەتی گرۆ قەسەم بەخوا من خۆم حزورم بوو دوایی ناڕەحەتیش بووم لێ چوومە گژیە تۆ وتی تۆبە وتی بمۆخشە وتم لای خوا ئیستغفارکە لای منەوە ئەزانی چیوت ئەیوت ئەوە شەو میعراج پێغەمبەر خوا حەدیث متەفقون عەلەیهە لە هەرچی کتێوە هاتێ لە هەرچی کتێوە تەفسیرە شەو میعراج پێغەمبەر خوا سڵ سەلەم پەنجا نوێژ لەسەری فەرز بوو پەنجا ڕەکعەت هاتە و گەیە مووسا مووسا فەرمووی بچۆرە دوارە هاتە و دوارە چوودا بووە پەنج فەرز سبحان الله ئەو جاهلە گومڕاهە منحەرفە ئەیوت ئەمە ئەم مەشکەژەنیە چەس مەشکەژەنی ئەلعەیازو بیللە وەڵڵا بیللا مە شەهادەتم لە دنیا قیامەت ئەم قسەیە کرد یعنی سبحان الله ئێوە هاتن تەکاوانە گەرەکتان متحد بوون ئێمە متهەمەکەن بە تەفرەقە وەلی تەکاوانە ئیتحادتانەس لە کوێنە دینە هاتە یەک دانە ئەهلی سنەم بووناوە ئاو فکریە بێت یەک دانە ئەهلی سنەم بووناوە ئەو ئیعتقاد باتڵەلیانە بێت من ئیسراحەتی بوچکەکەم ئینشاڵە دوایەوە مەتڵەبەکان تێرمەوە بۆ ئیسباتی ئەوەی کە نوێژ جومعەکەمان لە مووسڵا دروستە وەسەلی ئەڵڵا عەلا موحەممەدی وعەلا ئالی موحەممەد